بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال عليه الصلاة والسلام: وإنما لكل امرئ ما نوى. يعني هذا حصر أيضا، وإنما لكل امرئ من عمله ثوابا وأجرا ما نواه بعمله. فإن كان نوى بعمله الله والدار الآخرة، يعني أخلص لله جل وعلا مريدا وجه الله جل وعلا، فعمله صالح. وإن كان عمله للدنيا فعمله فاسد، لأنه للدنيا. وهذا كما جاء في آيات كثيرة إخلاص الدين لله جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. يعني الدين يقع على نية الإخلاص، كما في قوله جل وعلا: ألا لله الدين الخالص. وقد جاء في حديث كثيرة بيان إخلاص العمل لله جل وعلا، كقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه مسلم في الصحيح: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وفي لفظ آخر قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث القدسي: فهو للذي أشرك وأنا منه بريء. وهذا يدل على أن العمل لا بد أن يكون خالصا لله جل وعلا حتى يكون مقبولا ويؤجر عليه العبد. إذا وصلنا إلى هذا، فمعناه أن من عمل عملا ودخل في ذلك العمل نية غير الله جل وعلا بذلك العمل، فإن العمل باطل، لقوله: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فهو للذي أشرك. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا يحتمل أن يكون المراد بذلك العمل العمل الذي يكون من أصل العبادة، أو في أثناء العبادة، أو غير نيته بعد العبادة. يحتمل هذا، أو تكون العبادة أيضا في بعضها لله وفي بعضها لغير الله. فما المراد؟ قال العلماء: تحقيق هذا المقام أن العمل إذا خالطته نية فاسدة، يعني رياء نوى خلق أو سمعة، فإنه إن أنشأ العبادة للخلق فهي باطلة. يعني صلى، دخل في الصلاة لا لإرادة الصلاة، ولكن يريد أن يراه فلان، فهذه الصلاة باطلة وهو مشرك، كما جاء في الحديث: من صلى يرائي فقد أشرك، ومن صام يرائي فقد أشرك، ومن تصدق يرائي فقد أشرك. يعني حين أنشأ الصلاة الواحدة أنشأها يرائي. وإلا فإن إنشاء المسلم عباداته جميعا على الرياء هذا غير متصور، وإنما يقع الرياء ربما في بعض عبادات المسلم، إما في أولها وإما في أثنائها. وأما الرياء التام لجميع الأعمال فإن هذا لا يتصور من مسلم، وإنما يكون من الكفار والمنافقين، كما قال جل وعلا في وصفهم: يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، بقوله في وصف الكفار: رئاء الناس. يعني بهذا أن القسم الأول نية ابتدأ بها العبادة لغير الله، فهذه العبادة تكون باطلة، صلاته باطلة، صيامه باطل، صدقته باطلة، نوى بالعمل غير الله جل وعلا. القسم الثاني أن يحدث تغيير النية في أثناء العبادة، وهذا له حالان. الحالة الأولى أن يبطل نيته الأصلية ويجعل العبادة لهذا المخلوق، فهذا حكمه كالأول من أن العبادة فسدت لأنه أبطل نيتها وجعلها للمخلوق، فنوى في أثناء الصلاة أن الصلاة هذه لفلان فتبطل الصلاة. الحالة الثانية من هذا القسم أن يزيد في الصلاة لأجل رؤية أحد الناس، يعني يراه أحد طلبة العلم أو يراه والده أو يراه كبير القوم أو يراه إمام المسجد، فبدل أن يسبح ثلاث تسبيحات أطال في الركوع، والركوع عبادة لله جل وعلا، فأطال على خلاف عادته لأجل رؤية هذا الراعي، فهذا العمل الزائد الذي نوى به المخلوق يبطل لأن نيته فيه لغير الله، وإنما الأعمال بالنيات، لكن أصل العمل صالح لأن هذه النية ما عرضت لأصل العمل، وإنما عرضت لزيادة في بعضه، أطال الصلاة أو إمام أطال القراءة لأن حسن صوته لرؤية الخلق أو لأن وراء فلان أو نحو ذلك من الأعمال، فلا يبطل أصل العمل، وإنما ما زاد فيه لأجل الخلق يكون فيه مشركا، الشرك الأصغر وهو الرياء والعياذ بالله. هذه الحالة الثانية من القسم الثاني. والحالة الثالثة أن يعرض له حب الثناء وحب الذكر بعد تمام العبادة، عمل العبادة لله، صلى لله، حفظ القرآن لله، وصام لله، صام النوافل لله جل وعلا مخلصا، وبعد ذلك رأى من يثني عليه فسره ذلك ورغب في المزيد في داخله، فهذا لا يخرم أصل العمل لأنه نواه لله ولم يكن في أثنائه فيكون شركا، وإنما وقع بعد تمامه، فهذا كما جاء في الحديث تلك عادل بشرى المؤمن أن يسمع ثناء الناس عليه لعبادته وهو لم يقصد في العمل الذي عمله أن يثني عليه الناس. هذه ثلاثة أحوال، وإذا تقرر هذا فالأعمال التي يتعلق بها نية مع نيتها لله جل وعلا على قسمين أيضا. الأول أعمال يجب أن لا يريد بها وأن لا يعرض لقلبه فيها ثواب الدنيا أصلا، وهذه أكثر العبادات وأكثر الأعمال الشرعية. والقسم الثاني عبادات حض عليها الشارع بذكر ثوابها في الدنيا، مثل صلة الرحم حض عليها الشارع بذكر ثواب الدنيا، فقال عليه الصلاة والسلام من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه، فحض على صلة الرحم بذكر ثواب الدنيا النسأ في الأثر والبسط في الرزق، أو كقوله في الجهاد من قتل قتيلا فله سلبه، يعني ما عليه من السلاح وما معه من المال أو كذا يسلبه ويكون لهذا القاتل، فهذا حظ على القتل بذكر ثواب دنيوي. فمن أراد الثواب الدنيوي هنا في هذا القسم مستحضرا ما حض الشارع من العمل يعني من هذه العبادة وذكر فيها الثواب الدنيوي فإنه جائز له ذلك، لأن الشارع ما حض بذكر الدنيا إلا إذن منه بأن يكون ذلك مطلوبا. فإذا من وصل الرحم يريد وجه الله جل وعلا، ولكن يريد أيضا أن يثاب في الدنيا بكثرة الأرزاق وبالنسأ في الآخر يعني طول العمر، فهذا له ذلك، ولأجل أن الشارع حض على ذلك. جاهد في سبيل الله يريد أيضا مغنما ونيته خالصة لله جل وعلا لتكون كلمة الله هي العليا، ولكن يريد شيئا حظ عليه أو ذكره الشارع في ذلك، فهذا قصده ليس من الشرك في النية، لأن الشارع هو الذي ذكر الثواب الدنيوي في ذلك. فإذا تنقسم الأعمال إلى عبادات ذكر الشارع الثواب الدنيوي عليها، وإلى عبادات لم يذكر الشارع الثواب الدنيوي عليها، وهذا كما جاء في قول الله جل وعلا: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون الآية. فهذه المسألة مهمة، فإذا تقرر أنه لا يكون مشركا بذلك، فهل من نوى الدنيا بصلة الرحم مثلا مع نيته لله مساو لمن لم ينوي الدنيا إنما جعلها خالصة لله؟ لا، يختلف الأجر، لكن لا يكون مرائيا ولا مشركا بذلك. فمن كانت نيته خالصة لله جل وعلا فأجره أعظم. لهذا لما سئل عدد من الأئمة من السلف والإمام أحمد وجماعة عن من جاهد للمغنم ونيته خالصة لله، قال: أجره على قدر نيته، لم يبطل عمله أصلا، لم يبطل السلف العمل أصلا، وإنما جعلوا التفاوت بقدر النيات. فكلما عظمت النية لله في الأعمال التي فيها ذكر الدنيا ذكر الشارع عليها ثواب الدنيا، فإنه كلما عظمت النية الخالصة كلما عظم أجره، وكلما نوى الدنيا مع صحة أصل نيته قل أجره يعني عن غيره. هنا قال عليه الصلاة والسلام: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. طبعا الحديث تفاصيل الكلام في النية ودخول النية في أنواع في أبواب كثيرة من العبادات، هذا يطول عليه الكلام جدا، وصنفت مصنفات في هذا، وشروح الأحاديث شروح كتب الأحاديث أطالت في شرح هذا الحديث، وإنما نذكر في شرحنا لهذه الأربعين النووية قواعد وتأصيلات متعلقة في شرح الحديث كما هي العادة في مثل هذه الشروح المختصرة لهذه الكتب المهمة. قال: فمن كانت هجرته، الفاء هذه تفصيلية، تفصيل لمثال من الأعمال التي تكون لله وتكون لغير الله، ذكر مثالا الهجرة. قال: من كانت هجرته لله إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. الهجرة معناها الترك، هجر يعني ترك، وأصل الهجرة هجرة إلى الله جل وعلا وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، هجرة إلى الله جل وعلا بالإخلاص وابتغاء ما عنده، والهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم باتباعه عليه الصلاة والسلام بالرغبة فيما جاء به عليه الصلاة والسلام. ومن آثار ذلك الهجرة الخاصة التي هي ترك بلد الشرك إلى بلد الإسلام. وقال عليه الصلاة والسلام: فمن كانت هجرته، يعني من كان تركه لبلد الشرك إلى بلد الإسلام لله ورسوله إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. هذا فيه تكرير للجملة: من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله.